عيونه سهران علينا ليل نهار. ما في أجمل منه رب المجد البار. عيونه سهران علينا ليل نهار. ما بدي عيش لنفسي إلهي وإنسان، بدي كرس نفسي ووقتي وعمري كله فداك. أنا لك أنا لك لك على طول، حبك بحبك ربي على طول. أنا لك أنا لك لك على طول، بحبك بحبك ربي على طول. وعلي الزمن جار ومالي أكل النار. لو برم الدولاب أو فل الأحباب، وعلي الزمن جار ومالي أكل النار. على دربك باقي رح كمل معاك، ما بدي عيش لنفسي إلهي وإنسان، بدي كرس نفسي ووقتي وعمري كله فداك. أنا لك أنا لك لك على طول، حبك بحبك ربي على طول. أنا لك أنا لك لك على طول، بحبك بحبك ربي على طول. أو حملت الكروم ويبست لبساتين أو زادت الهموم. لو ما زهرتين أو حملت الكروم ويبست لبساتين أو زادت الهموم، فرحي ربي فيك ورح كمل معاك. ما بدي عيش لنفسي إلهي وإنساك، بدي كرس نفسي ووقتي وعمري كله فداك. أنا لك أنا لك لك على طول، حبك بحبك ربي على طول. أنا لك أنا لك لك على طول، بحبك بحبك ربي على طول. حتى أقرب خل وما بقى الشمس تطل والقمر ما يهل. لو تركوني الكل وحتى أقرب خل وما بقى الشمس تطل والقمر ما يهل، رجلي ما تزل لأني ماشي معاك. ما بدي عيش لنفسي إلهي وإنسى، بدي كرس نفسي ووقتي وعمري كله فداك. أنا لك أنا لك لك على طول، حبك بحبك ربي على طول. أنا لك أنا لك لك على طول، بحبك بحبك ربي على طول.